المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقة الرقم. فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفقا على المخارجة جلد، ويريده وقت القائلة والنوم والصلاة، ويوجبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وأشطئها أو زوجها أو باعها. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم نفقة الرقيق وتزويجه ذكر كان أو أنثى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في نفقة الرقيق. وما يتبع ذلك من التأديب ونحوه. ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشدا طعاما. يجب على السيد أن ينفق على رقيقه مملوكا، فالنفقة واجبة عليه حتى وإن كان آبقا، فيجب عليه أن ينفق عليه. أو كانت المرأة ناشز يعني الأمل، الرجل يوصى بالإباء يعني آلم من سيده، فإذا استدان لنفقته أو أنفق عليه غيره وجب على السيد أن يدفع نفقة الرقيق وإن كان الرقيق هاربا. وكذلك الأمل وإن كانت ناشزة، ما دامت مملوكة له فيجب عليه أن ينفق عليها وإن كانت ناشزا يعني لا تطيعه بالخدمة وتترفع عليه ولا تطيعه للاستمتاع بها، قال لها ناشز. طعاما من غالب قوت البلد وكسوة وسكنا بالمعروف. طعاما من غالب قوت البلد يعني مما يأكله أمثاله، لا يلزم السيد أن ينفق عليه أكثر مما ينفق على أمثاله، وإن قصر في النفقة عليه عن مثله وجب أن يجبر بأن ينفق عليه كما ينفق على أمثاله، يعني من متوسط طعام أهل البلد، لا كثرة ولا قلة وسط. والسكنى والكسوة بالمعروف كذلك، يعني حسب ما هو متعارف عليه في بلده ووقته، فيسكن في بيت يليق بمثله ويكسى كسوة على قدره وهكذا. ولا يكلفه مشقا كثيرا. ولا يكلفه مشقا يعني لا يكلفه عمل يشق مشقة كثيرة على أمثاله، أما المشقة اليسيرة فشيء معقول عنه، لأن كل إنسان قد يعمل العمل الذي يشق عليه لكن لا يشق كثيرا، يعني لا يكلفه شيء فوق طاقته. وأما الشيء الذي يطيقه وإن كان فيه مشقة فلا بأس بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. الدليل على وجوب النفقة والكسوة السكنى وأنه لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه أمرا شاقا عليه، قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يملك عن الهوى وهو المشرع عليه الصلاة والسلام: وما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها لنا ووضحها لنا عليه الصلاة والسلام، قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف حسب العرف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فلا يجوز ان يكلف من العمل عملا لا يطيق يشق عليه، وانما يكلف من العمل ما يطيق، يعني يكلف من العمل الذي يطيقه. رواه الشافعي في مسنده، وإن اتفقا على المقاومة قد يجعله على الطريق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له جاز. وإن اتفقا على المقاومة ويجعله على الطريق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له جاز. رجل عنده رقيق يقول له مثلا كل يوم ائتني بعشرة ريالات والباقي لك توسع بها، فيجوز على الاتفاق فيعمل كل يوم لسيده عشرة ريالات، إن شاء يوما يعمل ويوما لا يعمل، وإن شاء أن يعمل بأجرة أكثر ويتصدق من زائد أو يأكل أو يصرف على نفسه أو يمنحه من شاء، له حق التصرف ما دام انه اتفق مع سيده على قدر معلوم فله ذلك. هذا امر جائز، يجوز انه يوم ينام ولا يشتغل ويوم يشتغل بخمسين ريالا مثلا ويعطي سيده عشره، واليوم الثاني يعطي عشره ولا يشتغل، واليوم الثالث يعطي عشره ولا يشتغل، وهكذا يقول كيفما شاء ما دام التزم بهذا المبلغ له ان يجب عليه ان يدفعه، وإن شاء عمل وإن شاء جلس وإن شاء أنفق على نفسه أكثر وإن شاء تبرع أو أعطى أو تصدق له ذلك إذا اتفقا. أما إذا لم يتفقا على شيء معلوما فجميع كسبه لسيده، جميع كسبه لسيده ويعطيه سيده نفقته إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقة، ولا يجوز أن يكلفه أكثر من كسبه. معلوم أنه يكسب في اليوم مثلا 40 ريالا، الآن يكون له كل يوم يأتي ب50 والباقي يتصرف فيه، لا يجوز هذا لأنه فرض عليه أكثر من كسبه. كسبه 40 ريالا مثلا، قال له كل يوم اتني ب20 والباقي اصرف على نفسه، والندم بذلك هذا جائز، او قال كل يوم اتني ب30 والباقي اصرف على نفسه جائز ذلك. روي ان الزبير كان له 1000 جوف على كل واحد كل يوم درهم. روي ان الزبير بن العوام رضي الله عنه كان له 1000 مملوك على الحار، وفرض على كل شخص منهم يطلب له كل يوم درهم واحد والباقي له، فهذا جائز. ويريده سيده وقت القائمة وهي رسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في تركها لتضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يجب على سيده أن يريحه في وقت الراحة وفي وقت تأدية العبادة، فلا يجعل شغله طول النهار من أوله إلى آخره لا يستريح، في هذا المشقة عليه، وإنما يريح وقت القائلة وهي وسط النهار، ويريحه كذلك وقت الصلاة، فلا يكلفه بعمل وقت الصلاة ما دام وقت تأدية العبادة، فلا يكلفه بعمل فيها، وإنما يكلفه بالعمل بعدها وقبلها. وقت النوم الناس ينامون وهو يكلف عمله ويشتغل طوال الليل، لا، وإنما يشتغل كثرما يشتغل الناس وينام في الوقت الذي ينام فيه الناس. يضر به، لأن الإضرار يضر بحق كل أحد، الإضرار ممنوع، فلا يجوز للرجل أن يضر بآخر حتى وإن كان مملوك رقيقا له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويرتبه السيد في السفر ركبة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق. ويركبه السيد في السفر ركبة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق، يعني إذا كان مسافر مع سيده لا يلي أن يكون السيد دائما راكبا والرقيق دائما يمشي، لهذا مشقة عليه وتعب، وإنما يعقبه يعني يركبه في السفر عقبة يعني في وقت من الأوقات. فسرها بعضهم لستة أميال، يعني إذا مشى ستة أميال يركبه حتى يستريح ثم يمشي بعد ذلك، وستة أميال تسعة كيلو وستة عشرة، لأن الميل ألف وستمائة متر، واحد وستة من عشرة من الكيلو. وإن طلب الرقيق نكاحاً زوجه السيد أو باعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإن طلب الرقيق نكاحاً خير سيده بين أمرين: إما أن يزوجه إن كان يقدر على ذلك وله رغبة في ذلك، وإما أن يقال: بعه على غيرك الذي تزوجه. أما أن تمنعه من الزواج وتحبسه على خدمتك فلا، لأن في هذا إضرار وحمل له على المنكر، لأنه قد يقع في الفاحشة وقد يضر بالغير، وإنما يجب على سيد أن يزوجه، فإن لم يستطع تزويجه ولم يرغب ذلك أجبر على بيعه، قال له: أنت مجبر بين أمرين، إما أن تزوجه وإما أن تبيعه لتزوجه غيره. وإن طلبته الدليل على ذلك قوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله جل وعلا وعد من تزوج لإعباد نفسه بالغنى. وكثيرا ما يكون الرجل قبل ان يتزوج فقيرا معلما لا يجد قوته كاملا، فاذا تزوج يسر الله له باب رزق فكثرت الارزاق بين يديه باذن الله، تصديقا لوعده جل وعلا: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والمراد بالأيام القيم هو غير المتزوج، القيم غير المتزوج برجل أو امرأة، يقال قيم، يقال هذا الرجل قيم يعني لا زوج له، ويقال هذه المرأة قيم يعني لا زوج لها. والصالحين من عبادكم يعني المستقيمين الصالحين للزواج من الألقاء وإمائكم. وإن طلبته أي التزويج حمزا وضعها السيد أو زوجها أو باعها إزالة لضرر الشهوة عنها. وإن طلبته إذا كانت أمة، أمة عند سيدها طلبت منه أن يزوجها، فهو بالخيار بين ثلاثة أمور بالنسبة للرقيق الذكر، بالخيار بين أمرين: إما أن يزوجها أو يبيعها. وأما بالنسبة للأمة فهو بالخيار بين ثلاثة أمور: إما أن يطأها يستمتع بها ليشبع غريزتها، وإما أن يزوجها، وإما أن يبيعها على من يزوجها أو يستمتع بها، ولا يحبسها بدون زواج واستمتاع، أو مخير بين ثلاثة أمور من أجل القضاء على ما عندها من شهوة وحفظ غريزتها من أن تقع في شيء محظور محرم، إما أن يستمتع بها ويضعها، وإما أن يزوجها غيره، وإما أن يبيعها ليستمتع بها من يتزوجها أو يزوجها، من يشتريها أو يزوجها غيره. أو يزوج أمة صبي أو مجنون بين ماله إلى طلبه. ويزوج أمة صبي إذا كان للصبي أمة مثلا طلبها أو اشتريت له، كان الصبي مثلا لا استعداد عنده للاستمتاع بها وإشباع غريزتها، يتولى تزويجها من يلي ماله، من يلي مال هذا الصبي يزوج أمته أو يبيعها. ومثله المجنون كذلك إذا كان له أمة وطلبت الزواج، فولي المجنون يزوجها أو يبيعها، ينظر الأصلح لهذا الصبي أو لهذا المجنون. وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت بحاجة نفقة أو وطأ. وإن غاب سيد عن أم ولده، السيد الرجل سافر سفرا بعيدا وترك في البلد أم ولده، ليست زوجة له وتطلب الطلاق، وليست مملوكة فتطلب البيع حسابا، فهي تريد رجل، فماذا يكون الحل؟ يزوجها الحاكم، من يتولى امر وشؤون الولي، يزوجها اذا احتاجت للزواج من اجل وقت او من اجل النفقه. وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بقول غير مبلغ. فإذا رجل أن يؤدب رقيقه بالنهر واللوم والتوبيخ أو الضرب غير مبلغ، كما أن له تأديب زوجته بذلك قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واحذروهن بالمراجع واضربوهن فإذا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكذلك الولد للأب أن يؤدب ولده، وإن كان الولد كبيرا يؤدبه إذا خرج وحاد عن الصواب، فيلزمه بذلك ويأخذ على يده، ولا يقال إنه لا يجوز له أن يؤدبه لأنه كبير وأصبح رجل مثله، فيؤدبه وإن كان كبيرا إذا خرج عن الصواب ولو مكلفا مزوجا. وليكن الضرب إن ضرب لا يرجع إلى الضرب إلا عند الحاجة، فإن ضرب فليكن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يفقع عينا ولا يضرب الوجه، ويحذر المقاتل الأماكن التي إذا ضرب معها الولد أو الرقيق قد يموت بهذا الضرب، فيحذر ذلك. ويقيده إن خاف نفاقه، يعني للسيد أن يقيد رقيقه إذا خاف منه الغرور، فالنفاق غرور الرقيق عن سيده. ولا يشتم أبويه ولو كافرين، لا يجوز للسيد أن يشتم أبوي رقيقه وإن كانا كافرين حيين أو ميتين، لأن في هذا إفاقة له، والرجل لا يرضى بسب والديه ويثيره ذلك ألا يسب والديه؟ وإنما إن أراد أن يسب فليسبه هو بفعله السيئ، وأما أن يؤثر عليه بسب والديه فلا يجوز له ذلك حتى ولو كان الأبوان كافران. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إليه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عكرمة حرف عن الدين الإسلامي، ثم رجع وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وكان من القادة العظماء. نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأبوان كسب أبي جهل مثلا بحضور ولده عكرمة، لأن سب الوالدين يؤثر على الأحياء حتى وإن كان الأب كافرا، والوالد أفضى إلى ما أفضى إليه، هل يتأثر من هذا السب؟ وإنما السب هذا يؤثر على الحي. فنهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لئلا يتأثر الأحياء وإن كان الأموات كفارا. ولا يلزم بيعه بطلبه مع القيام بحقه. ولا يلزم السيد أن يبيع رقيقه إذا كان السيد مؤد لحق رقيقه قائم بالواجب، لكن الرقيق ألح عليه قال بعني على فلان، أنا فلان أحب إلى اليمين أحب أن أكون في نفق فلان ولا في نفقك عني فبعني إليه، فإذا طلب الرقيق ذلك فهل يجاب هذا الطلب؟ لا، ما دام السيد قائم بحق رقيقه بما يجب عليه شرعا فلا يلزم ببيعه ولو طلب ذلك. وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد إذن. وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد إذن. إذا كانت الأمة كبرى رقيقة ولها ولد، فأراد سيدها الكسب من ورائها فاسترضعها لأولاد آخرين فلا يجوز ذلك إلا بعد أن يروى ولدها من لبنها لأنه أحق بذلك، ولا يقول قصري على ولدك وأرضعي ولد فلان وفلان إن أخذت أجرا، فلا يجوز أن تسترضع الأمة إلا بعد لي ولدها، فلا يجوز أن يضر بها أو يضار بولدها، فإذا شبع ولدها ولدها وفيها بقية لبن فلا حرج أن تؤجرها للرضاع، وأما أن تؤجرها للرضاع بولدها فلا يجوز ذلك. ولا يتسرى عبد مطلقا. فشل المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز للعبد أن يتسرى، والقول الآخر أنه يجوز له كما يجوز للرقيق إذا مكنه سيده من ذلك، إذا أعطاه سيده أمة يطعها بدون عقد نكاح من باب أنه ملكها إياه وقصه وخصصه بها فلا يتسرى، والذي مشى عليه المؤلف فيجوز التسري، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يجوز أن يتسرى وإنما يتزوج زوجة فقط ولا يتسرى سريا. ونتيجة الخلاف عندما يقول يتسرى أنه يجوز له أن يتزوج الرقيق واحدة أو اثنتين ويتسرى ما شاء، وعندما يقول لا يتسرى يعني يقتصر الرقيق على اثنتين فقط ولا يجوز أن يجمع أكثر من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.